شيخ، ما هو الفرع؟ شيخ، ما هو الفرع المستحب؟ الفرع المستحب؟ نعم، أول النتاج لك فيه. ما أذكر. نعم شيخنا، ما أذكر شيخنا. راجع الحديث وبينت الحديث. نعم، في إرواء الغليل قلت أنه يستحب الفرع والعكيرة، والفرع أول النتاج. نعم طيب، أول النتاج ما تعرف شو معناه؟ لكن ما فهمت العدد، يعني من كل، هل هو فقط من الإبل؟ لا، ما فقط. من ماذا؟ من الأنعام؟ من الأنعام، من المواشي. هل هناك عدد معين؟ لا. أي شاء أو؟ لا.